الإجابة الصحيحة هي جيم. يجب أن تجهز عربة في مؤخرتها بضوئي وضعية يرسلان نورا أحمرا غير مبهر، ويجب أن تمكن هذه الأضواء من مشاهدة العربة ليلا على مسافة لا تقل عن 150 مترا.